والآن إلى الأسئلة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الإسبال وما هي السنة في طول الثوب؟ الإسبال ما نزل عن الكعبين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، كما ورد في الحديث الصحيح، فالإسبال محرم لا يجوز. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لهم تفصيل في هذه المسألة، قالوا: إن كان المسبل قصده الفخر والخيلاء فهذا لا يجوز، محرم، والحديث تحمل على هذا، تحمل على إسبال الثوب للفخر والخيلاء، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يشتكي من استرخاء الإزار، كان يشتكي من استرخاء إزاره رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لست منهم يا أبا بكر، يعني لست من المتكبرين، لست منهم يا أبا بكر. وقد ذكر في الحديث أيضا أن الذي يجر ثوبه خيلاء يوم القيامة أنه يحصل له من الوعيد كذا وكذا، الذي يجر ثوبه خيلاء. وبعض أهل العلم يحمل الحديث التي وردت في هذا على تحريم الإسبال مطلقا، تحريم الإسبال مطلقا، لأن عمر رضي الله عنه وهو في مرض الموت بعدما طعن، طعنه أبو لولة المجوسي لعنه الله، وكان رضي الله عنه ينزف، وأتى غلام يزوره، وكان هذا الغلام يجر ثوبه يعني مسبل، فقال رضي الله عنه: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأصول لثوبك، أرضى لربك وأصول لثوبك. فبعض الفقهاء يحمل الأحاديث التي ورد فيها الوعيد في الإسبال على الإسبال مطلقا، سواء أرخاه خيلا أو لم يكن كذلك، وهذا هو الأحوط والأقرب، أن الأحاديث تحمل على ظاهرها. لكن السؤال يا إخوة: لماذا الإنسان يرخي ثوبه فتحت الكعب؟ لماذا؟ لأن الإرخاء تحت الكعب أولا يعني قد يأتي لك بالأقدار والأوساخ إذا سرت في أماكن قذرة، ثم أيضا فيه كذلك إسراف، والإسراف محرم منهي عنه، فالمهم الإسبال محرم لا يجوز. نعم. يقول: ما هي نصيحتك للذين يحتفلون بالمولد النبوي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ المولد النبوي الآن ما هو قريب من المولد النبوي، ذهب لفترة، فالآن السؤال عن المولد النبوي يعني لا يفيد كثيرا، لو كان في وقته. اسمعوا يا إخوان، أنا أسأل أقول فأقول: هل المولد النبوي عبادة أو ليس عبادة؟ الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال على صح بالمولد النبوي عبادة أو ليس عبادة؟ إن قلنا هو عبادة، قلنا العبادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لا دليل في شريعتنا يدل على جواز ذلك. أتدرون متى عرف هذا الأمر؟ عرف في السنة 5 أو 6 من الهجرة، احتفال بالمولد النبوي الشريف، يعني القرون التي سبقت هذه الفترة كانوا مقصرين في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس الأمر كذلك. أما إذا لم يكن عبادة فلا خير فيه، لماذا نحتفل به بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نريد به العبادة؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، واجبة على كل أحد، والذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في إيمانه قصور، أو يفقد الإيمان بالكلية والعياذ بالله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حصلت في عهده حوادث عظيمة كغزوة بدر، هل احتفل بها عليه الصلاة والسلام؟ فتح مكة، هل احتفل بها عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يحتفل بذلك. هل احتفل عليه الصلاة والسلام بمولد بعض المشهورين؟ هل احتفل بمولد يعني خديجة مع أنها نفع الله بها في عهده؟ هل ما يعني لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك؟ إذن هو محدث، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعضهم يحتج بالحديث ذلك يعني يوم الاثنين، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني يوم الاثنين. لكن نحن نقول يا إخوان ما الذي يمنع أن نصوم هذا اليوم؟ نصوم في هذا اليوم، نعبد الله عز وجل في هذا اليوم، لكن أن نحتفل في الليل في ليلة هذا اليوم، ولا نعرف الاحتفال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عليه الصلاة والسلام في السنة إلا في هذه الليلة، هذا جفاء للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يا إخوة، نحن ولله الحمد نذكر الرسول في اليوم 17 مرة في الصلوات، فذكره معنا ولله الحمد على مرور الأزمان. لكن بعضهم يقول كيف الكفار يحتفلون بمولد المسيح ويحتفلون بأشياء أخرى ولا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القضية ما هي قضية تقليد. إذا كنا نقلد الكفار يعني عجبا بما فعلوا فهذا أمر خطير. إيه نعم، هذا الكلام يحتاج إلى وقت طويل يا إخوة. نعم. يقول السائل: سوف يكون موعد سفري بعد صلاة الظهر إن شاء الله، فهل يجوز لي جمع وقصر صلاة العصر بعد الظهر قبل خروجي من المدينة المنورة؟ نعم، إذا لم تكن من أهل المدينة، إذا كنت مسافر، إذا كنت من المسافرين الوافدين للمدينة، نعم لك أن تقصر، لك أن تجمع جمع تقديم. أما إذا كنت من المقيمين في المدينة فلا يحل لك الجمع ولا القصر حتى تفارق عامر القرية، عامر المدينة، حتى تفارق البنيان. أما ما دمت في البنيان فلا يصح لك ذلك. نعم. يقول السائل: عندي أختين وعندهما ولد وبنت، وابن أختي هذا رضع من أمي، فهل يجوز له أن يتزوج من ابنة عمته التي هي أختي؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه صار خالها من الرضاع، لأنه صار خالها من الرضاع إذا كان الرضاع كاملا، والرضاع المحرم خمس رضعات فصاعدة، وأن يكون الرضاع في الحولين أيضا. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، سؤالي: ما هو الضابط في إدراك الركعة؟ الضابط في إدراك الركعة أنها تدرك بالركوع، فإذا ركعت والإمام ما زال راكع وسبحت تسبيحة واحدة فقد أدركت الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الصلاة تدرك بالركوع، الصلاة تدرك بالركوع. فإذا أدركت الركعة، إذا أدركت الركوع وهو الانحناء والإمام لم يرفع رأسه بعد، فقد أدركت الركعة، وإذا لم يكن كذلك فقد فاتت عليك الركعة. نعم. يقول السائل: نحن معتمرين ومعنا نساء، هل صلاة المرأة في الفندق بألف صلاة؟ وهل الصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة؟ هل ينطبق هذا على السنة وعلى القرآن؟ على العموم صلاة المرأة في بيتها لا شك أنها أفضل لها، لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. لكن لو طلبت المرأة الخروج إلى المسجد وأمنت الفتنة لم تمنع من ذلك، لم تمنع من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما المضاعفة في المسجد النبوي بألف صلاة فنعم، تحصل المضاعفة بألف صلاة، والمراد بذلك الفرائض، يعني الصلوات المكتوبة المراد بالمضاعفة. أما بالنسبة للنوافل فالمسألة مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل تحصل المضاعفة بالنسبة للنوافل أو أن ذلك مقصور على الفريضة؟ والذي رجحه غير واحد من المحققين أن المضاعفة تحصل في الصلوات المكتوبة، وتحصل أيضا في الصلوات التي تشرع لها الجماعة، الصلوات التي تشرع لها الجماعة كصلاة مثلا العيدين والجمعة والكسوف والاستسقاء والتراويح وما إلى ذلك. أما الصلوات التي لا تشرع لها الجماعة فقالوا إنها لا تضاعف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة والراتبة كان يصليهما في بيته عليه الصلاة والسلام، فلو كانت هذه تضاعف لصلاها عليه الصلاة والسلام في المسجد. نعم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا، هذه من البدع التي ابتدعها الناس. تقبيل المصحف لم يرد عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، لأن تعظيم المصحف يا إخوة تعظيمه بأسلوب وطرق ليس هذا منها، تعظيمه بقراءة القرآن والعمل به. أما التقبيل فهذا أمر محدث لا نعلم دليلا يدل عليه، لا من القرآن ولا من السنة ولا من أفعال السلف. نعم. وضع المصحف على الأرض، الأخ يسأل عن وضع المصحف على الأرض، هذا لا ينبغي، لأن وضع المصحف على الأرض من الإهانة له، والمصحف ينبغي أن يكرم، وينبغي أن يعزز المصحف ولا يهان ولا يحتقر، فيوضع على مكان مرتفع، إما كرسي من الكراسي التي وضعت لذلك أو من مكان مرتفع آخر، لا يضعه على الأرض إلا عند الضرورة، إذا لم يجد مكان لا بأس أن يضعه على الأرض. نعم. يقول السائل: ركع إمام ولم أركع سهوا، ما حكم صلاتي؟ صلاتك لا تصح. الركعة هذه التي لم تركعها أو فاتك فيها الركوع بطلت، يعني تقوم التي تليها مقامها وتأتي وتكمل الصلاة، تكمل الركعات وتسجد سجود السهو. لكن إذا كنت مع الإمام سجود السهو يتحمله عنك الإمام، لكن الظاهر أنك ستصلي ركعة بعد الإمام، لأن صلاتك نقصت، فتصلي ركعة بعد الإمام وتسجد سجود السهو. نعم. يقول: وأنا أسعى بين الصفا والمروة تيقنت أني طفت 5 أشواط، ماذا أفعل؟ أي إذا تيقنت أنك طفت 5 أشواط أي لم تكمل، فأنت بعدما تفرغ من السعي تعود وتطوف شوطين آخرين ويكفي إن شاء الله، وإن عدت الطواف بكامله من البداية أحسن، خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف أهل العلم. لكن لو طفت شوطين بالإضافة إلى 5 السابقة جاز ذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقوم بأكثر من عمرة خلال 5 أيام في مكة؟ تكرار العمرة يا إخوة في أوقات متقاربة مكروه عند جمهور أهل العلم، فلا ينبغي أن تكرروا العمرة في أوقات متقاربة، لأن هذا أولا فيه مشقة عليكم، وثانيا لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، فلا تكرروا العمرة في أوقات متقاربة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يكون الكافر وكيلا في البيع والشراء للمسلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يجوز أن يكون وكيلا في البيع والشراء، إذا كان مسلم واثقا من أمانته وأنه لا يخون، فيعني توكيله جائز في البيع والشراء، لأن التعامل مع الكفار جائز في المعاملات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم، فالتعامل معهم جائز، والوكالة أو التوكيل من أنواع التعامل. نعم. يقول السائل: قرأت في كتاب عن صلاة قضاء الحوائج، فهل من إثبات لهذه الصلاة؟ قضاء الحوائج المقصود بها صلاة الاستخارة، المقصود بها يعني مقصود بصلاة الحاجة صلاة الاستخارة، فهو صلاة الاستخارة صحيحة، والإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا يصلي صلاة الاستخارة ويسلم ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة، يدعو بعدها بدعاء الاستخارة. نعم. يقول السائل: صلينا في أحد الفنادق المطلة على الحرم خلف إمام الحرم، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة، عليكم إعادة الصلاة. من صلى في المنزل أو في الدار أو في الفندق ويتابع الإمام من داخل السكن فعليه إعادة الصلاة. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. أحد عنده سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال؟ ها؟ أي سجود السهو إذا كنت قد نقصت من الصلاة شيئا، يعني سلمت عن نقص وذكرت، تأتي وتكمل النقص وقبل السلام تسجد سجود السهو قبل أن تسلم ثم تسلم، ما عدا هذا تسجد بعد السلام قبل السلام، ما عدا هذا كله تسجد قبل السلام. الله أكبر الله أكبر.